نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأصل في رفع اليدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في عدة مناسبات، ولكن نسبتي لما بعد الصلاة لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ووجه وجهه إلى الجماعة أنه يرفع يديه في الدعاء، ولا شك أن مداومته على ترك هذا الشيء يدل على أنه ليس بسنة في هذا الموضع. ولكن إذا رفع الشخص يديه بعدما ينتهي من دعاء الصلاة المشروع ورفع يديه في بعض الحالات في بعض الأوقات فهذا لا بأس به، لكن المداومة عليه واعتقاده أنه سنة هذا يحتاج إلى أصل يبنى عليه، وكما ذكرت الأصل. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية فيها بيان أن المخاطبين بهذا القرآن عليهم أن يتدبروا هذا القرآن، وتدبر القرآن يحتاج إلى معرفة الوسائل التي يستعان بها على معرفة معانيه وما أراده الله من هذه الآيات من المعاني. وهذه الوسائل كثيرة، فمنها ما يتعلق بمعرفة رسم القرآن، ومنها ما يتعلق بمعرفة مفردات القرآن من جهة الدلالة الوضعية الأصلية للكلمة، ومن جهة الدلالة الاستعمالية لهذه اللفظة المفردة. وهذا هو عدم رفع اليدين في هذا المحل، ولكن بالنظر إلى وجود جملة من المواضع التي جاء فيها رفع اليدين هذا يدل على أن لرفع اليدين أصل من ناحية الشرع، لكن اعتقاد أنه سنة ومداومة عليه في هذا المحل يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا يدل على ذلك، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. يقول في سؤاله الثاني: ما أصح كتب فقه السنة التي تنصحوننا بشرائها والإفادة منها جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن الشخص قد يكون مقلدا وقد يكون مجتهدا، فشخص يقرأ كتب العلم وهو مجتهد في الفن الذي يقرأ كتبه، وقد يكون مقلدا، وإذا كان مقلدا واحتاج إلى مسألة علمية فلا ينبغي أن يعتمد على كتاب معين يقول أنا آخذ من هذا الكتاب، ولكن ينبغي أن يسأل أهل العلم الذين عنده، لأن بعض طلبة العلم يعتمد على كتاب مثلا معين وبعد ذلك يأخذ من هذا الكتاب ويحلل ويحرم. وقد تكون هذه المسائل التي في هذا الكتاب يوجد فيها أو يوجد في بعضها قصور من ناحية استيفاء الأدلة، وبالتالي يكون قد أخطأ حينما أجاب سائله أو حينما عمل بنفسه. فالمقصود أن المقلد ينبغي أن يتعلم العلم من أهل العلم، إما عن طريق التعلم في حلق في الحلق، أو عن طريق السؤال عندما يحتاج إلى مسألة معينة. ويتبين هذا أن القرآن هو أصل التشريع، وأن السنة مبينة للقرآن، وأن التوحيد والفقه مستنبطان من القرآن ومن السنة، وأن هناك جملة من الوسائل أو من مفاتيح العلوم يستعان بها على فهم الكتاب والسنة، واستنباط التوحيد واستنباط الفقه منهما، كاستخدام علوم القرآن في فهم القرآن، واستخدام وصول الحديث فيما يتعلق بالحديث سندا ومتنا وحكما على الحديث، وكذلك بالنظر إلى استخدام أصول الفقه في الاستنباط المستنبطة من التوحيد ومن الفقه، وكذلك استخدام علوم اللغة. وهذه أمور لا يستخدمها إلا من يحسن استخدامها. وعلى هذا الأساس فإن الخلاصة يرجع فيه إلى علم اللغة من جهة الدلالة الوضعية، وكذلك من جهة تصريف الكلمة، ومن جهة اشتقاق الكلمة، وكذلك من جهة علم فقه اللغة فيما يتعلق بالمفردات. فعلم الوضع وعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم فقه اللغة هذه تخدم المفردات من جهة معانيها، هذه وسائل لمعرفة معاني المفردات، وهناك وسائل لمعرفة التركيب، فمن هذه الوسائل علم النحو وعلم البلاغة. فهذان العلمان عندما يتعلمهما الشخص على وجه صحيح يخدمان الجمل في القرآن من ناحية معرفة معناها، ومن الوسائل معرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة أصول يعني علوم القرآن، علوم القرآن على وجه العموم، وكذلك معرفة أو وكذلك معرفة ما يتصل بتفسير الآية من جهة السنة، وكذلك معرفة ما يساعد على تفسير الآية من القرآن، فإن القرآن يفسر

ورد في معناه عدة أحاديث تدل على أن الحديث أيضا صحيح، فهو صحيح من جهة اللفظ وصحيح من جهة المعنى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهذا فيه تنبيه على أهمية وعظم صلاة الجماعة، فإن الإنسان إذا كان جارا للمسجد ويزهد في أداء الصلاة جماعة هذا يخشى عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد، لا صلاة يعني لا تصح صلاته، أو لا صلاة يعني أنها ناقصة، كما جاء في بعض الأحاديث أن صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته ب27 درجة. ولا ينبغي للمسلم أن يزهد في أمور الخير، بل عليه أن يحرص بقدر ما يستطيع من الحصول على أمور الخير، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إذا كنت مسافرا أتنفل أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، الرسول صلوات الله وسلامه عليه في أسفاره ما ترك الوتر وصلاة الليل، ولا ترك أيضا ركعتي الفجر وما يعني راتبة الفجر، وما عدا ذلك من الرواتب لم ينقل عن لا أعلم نقلا يدل على أنه كان يصليها. ولهذا الظهر يصليها ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، فما دام أن الفرض قد سقط نصفه فكيف مثلا يصلي الإنسان راتبة؟ لكن مثل تحية المسجد لو دخل المسجد، أو مثل سنة الوضوء لو توضأ، أو مثل سنة الإحرام إذا سافر وكان وأراد أن يحرم، يعني ذوات الأسباب، هذه ليس فيها شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله فيقول: إنني كثيرا ما أصلي الفجر بعد خروج وقتها وفي الضحى بالذات، فما هو توجيهكم وكيف أصلي النافلة حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، بعض الناس يركب الساعة في وقت معين، مثلا الساعة 7 أو 8 نهارا، وبخاصة إذا كان دوامه متأخرا، أو بعض الموظفين في يومي الخميس والجمعة لأن ما عندهم دوام، ويؤخرون صلاة الفجر عمدا. ومن المعلوم أن هذا أن الإنسان إذا كان لا يعرف الحكم بنفسه فعليه أن يسأل أهل العلم، وبالله التوفيق. أثابكم الله. مستمعة من الرياض، فإنها تجتمع عنده مجموعة من الكبائر، وعلى الإنسان أن يتورع في أمر دينه وأن يتنبه إلى ما يزاوله من عمل، هل هو مرضى لله أو أنه ليس بمرضى لله، وبالله التوفيق. تقول السائلة: إذا سلمت على مجموعة هل أسلم عليهن بالكلام أم باليد أفضل؟ الجواب أن السلام يكون بالكلام، كتسلم بالكلام وتشير إليه بيدك للتنبيه على أنك تسلم عليه، وهكذا إذا كان لا يسمع فإنك تسلم بالكلام من جهة وتشير إليه باليد من جهة أخرى لتنبيهه على أنك تسلم عليه. أما إذا كان يسمع كلامك فإنك تسلم في اللفظ فقط، وبالله التوفيق. استعمال المنبه للفت نظر الشخص للسلام عليه هل فيه شيء مثلا؟ استعمال المنبه؟ أي نعم، مثلا منبه السيارة مثل ما يرفع، بدل ما يرفع يده ينبهه على كل حال استعمال شيء ينبهه على أنه يسلم عليه إذا كان لا يسمع صوته فلا مانع من ذلك. نعم. مستمع يقول: أنا راعي غنم في البر ولي مدة وقدرها 1.5 سنة، أطلب له التي تبقاها مسافرا عنه، لأن الاتفاق في هذا يرجع إليك وإليهم وبالله التوفيق. الجواب إذا ماتت فلا حاجة إلى ذبحها، لأن ذبحها لا يحلها، وعلى الإنسان أن لا يأكلها، يعني لا يجوز له أكلها إذا ذبحها بعد موتها، لأن بعض الناس قد يعتقد أنها إلا فإنه يصلي يتيمم ويصلي حسب حاله، والماء الذي يحمله معه إذا كان بقدر ما يحتاج إليه من ماء للطبخ وماء للشرب فإنه لا يتوضأ منه ولا يغتسل ويكفيه التيمم وبالله التوفيق. يقول علي قضاء في الصلاة لأني كنت مريضا مرضا شديدا لا أتحرك إلا بمساعدة الآخرين، فهل أقضي المغرب بعد المغرب والعشاء بعد العشاء وهكذا بقية الصلوات؟ الجواب أن الشخص إذا ترك شيئا من الصلوات التي يجب قضاؤها كحالة السائل لأنه تركها وهو مريض، فهذا يقضيها مرتبة ولا حاجة إلى أن يصلي كل فرض مع فرضه، فلا يصلي الظهر يعني لا يصلي صلاة مع صلاة، ولكنه يصليها مرتبة ومنتظمة وكلها يفعلها في وقت واحد وبالله التوفيق. يظهر من سؤال السائل أنه لا يعرف كيفية صلاة المريض، فلو نبهتم له باختصار على كيف يصلي المريض. هو يقول إنه ترك الصلاة. نعم، لكن في المستقبل يعني إذا مرض كيف يصلي؟ لا، المستقبل يصلي المريض، يصلي حسب استطاعته. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمهم أنه إذا كان عقله معه فإنه يصلي حسب استطاعته وبالله التوفيق. يقول السائل المستمع إدريس آدم، إذا كانت هناك امرأة ليست محرما لي فسلمت عليها بدون مصافحة، فهل هذا جائز؟ وإذا ردت علي وإذا سلمت علي ورددت عليها السلام، فهل علي إثم في ذلك علما بأنها متحجبة؟ الجواب أن الشريعة جاءت بسد الذرائع، فهذا يعني ليس فيه محذور، لكن السلام الذي قد يجر إلى أمر قد يكون مكروها في نهاية الأمر فهذا يكون داخلا تحت قاعدة سد الذرائع، فلا ينبغي للمرأة أن تسلم على أجنبي، ولا ينبغي للأجنبي أن يسلم على امرأة لا تحل له، ولو كان ذلك في الكلام إلا في الصور النادرة التي لا يترتب عليها محذور شرعي مطلقا وبالله التوفيق. هل يجوز الحلف بالكعبة؟ الكعبة من المخلوقات، ولا يجوز للمخلوق أن يحلف بمخلوق، لا يجوز لمخلوق أن يحلف بمخلوق، لكن يحلف بالله بسم الله أو صفة من صفاته مثلا. أما الله جل وعلا فله أن يحلف بما شاء، وقد جاء هذا في القرآن كثير، قوله تعالى والذاريات ذروا والطور والمرسلات والصافات إلى غير ذلك مما جاء من القسم، فالله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فإنه يقسم بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته وبالله التوفيق. السائل يسأل ويقول بعض الناس يسبون الغنم، فهل هذا جائز؟ لا يجوز للإنسان أن يسب الغنم ولا الإبل ولا البقر، ولا يجوز له أن يسب من لا يستحق السب، لأن لها حق، لها حق، وسبها قد يكون عن طريق اللعن أو ما إلى ذلك، لأن بعض الناس يكون بذيئا في لسانه ولا يتورع بما يقوله من السب، وقد يتدرج به الأمر إلى أن يكون هذا صفة من صفاته، فلا يجوز له أن يسبها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن تعويد الإنسان نفسه على النطق بألفاظ بذيئة مثلا